ثم أيضا ما سألوا عنه من العلم مهم، بل هو أهم المهمات، لأنه يتعلق بالعلم والعمل. التوحيد العلمي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي توحيد القصد والطلب. فلا يتم التوحيد إلا بالجمع بين هذه الأصول: التوحيد في العلم والتصور، والتوحيد في التصديق والقصد والعمل. التوحيد في العلم والتوحيد في العمل، إذا وحدت علميا ولم توحد عمليا ما وحدت، وإذا وحدت في العمل بأن أفردت الله عز وجل بفعلك التعبدي فقد أتيت بالتوحيد كله. ولا شك أن الشيخ يؤلف لهذا الغرض النبيل، ويريد يعني قضاء الواجب الشرعي عليه، ولا يريد شهادة ماجستير أو شهادة دكتوراه مما هي مطالب أهل هذا العصر، يؤلفون للشهادة، ولهذا لا يلاحظون في التأليف حاجة الناس ولا أهمية الموضوع غالبا، وإنما يلاحظون ما يقبله المشرفون أو يقبله من يستطيع أن يمنحه إجازة أو شهادة، والله المستعان. نعم. وبين أيضا، قال وبين أيضا الموضوع الذي سألوا عنه، وهو الأصلان: التوحيد والصفات والشرع والقدر، كما بين رحمه الله تعالى الأسباب المقتضية لأهمية هذين الأصلين، والعناية بهما وتحقيقهما. قوله: من تعينت إجابتهم، أي وجبت إجابتهم وجوبا عينيا. فإن الواجب عند الأصوليين نوعان: واجب كفائي وواجب عيني، أو فرض كفاية وفرض عين، على القول الصحيح أنه لا فرق بين الواجب والفرض. فالواجب العيني هو ما يجب على كل فرد أو يجب على فرد معين، والواجب الكفائي هو ما يقوم به البعض عن البعض، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفرض الكفاية قد يصير فرض عين بسبب من الأسباب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإفتاء والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه من فروض الكفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن قد تتعين هذه الواجبات فإذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الواجب ويكفي، وجب على كل قادر على القيام به أن يقوم به. فإذا لم يكن هناك من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المكان، أو بواجب الدعوة إلى الله تعالى، أو بواجب الإفتاء أو التبليغ والتعليم، صار واجبا وجوبا عينيا على القادر على القيام به، لأنه ليس هناك من يقوم بهذا الواجب في هذا المكان أو في هذه الواقعة المعينة. إذن فما كتبه الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو من الواجب العيني، لا سيما بالنسبة إليه. نعم. فالشيخ هنا ذكر أنه قد سأله من تعينت عليه إجابتهم، ولهذا قال من تعينت عليه إجابتهم. نعم. وذلك لعدم من تقوم به الكفاية، بحيث يمكن لهؤلاء السائلين أن يجدوا عنده الجواب الشافي عما سألوا عنه. نعم. والشيخ رحمه الله كان يتكلم كثيرا في مسائل أصول الاعتقاد، كما يدل على ذلك كتاباته ومؤلفاته الواسعة في هذا المضمار. قوله: من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، هذا هو موضوع التأليف ومحور الكلام الآتي. والتوحيد والصفات والشرع والقدر أصلان من أصول الاعتقاد، فالأصل الأول هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له ولا شبيه، والإيمان بأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والأصل الثاني الإيمان بالشرع والقدر، والشرع هو دين الله تعالى الذي شرعه لعباده من الأوامر والنواهي، وأصل ذلك كله عبادته وحده لا شريك له كما سيأتي. والقدر يطلق ويراد به التقدير، تقدير الله تعالى مقادير الأشياء علما وكتابة، ويطلق القدر على الشيء المقدر، فتقول فيما يحدث في الوجود هذا قدر. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر مما قدره سبحانه إلى ما قدره. فالإيمان بالقدر يعني الإيمان بالتقدير السابق، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذان الأصلان داخلان في أصول الإيمان الستة. يعني القدر يطلق على التقدير وهو صفة الله عز وجل، ويطلق على المقدر وهو ما خلقه الله وأوجده وشاء حدوثه. وهذان الأصلان داخلان في أصول الإيمان الستة. فالأصل الأول يدخل في الإيمان بالله تعالى، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله. فمن الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته، والإيمان بصفاته، أي الإيمان بما أنزل الله في كتبه. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما أخبرت به عن الله تعالى وصفاته. أما الأصل الثاني وهو الإيمان بالشرع والقدر، فإن الإيمان بالقدر أصل برأسه من أصول الإيمان الستة، وهو داخل في الإيمان بالله تعالى كما تقدم. لكن لأهميته أفرد، وإلا هو داخل في الإيمان بالله تعالى لأنه صفة من صفات الله تعالى، لكن أفرد بالذكر لأهميته ولمسيس الحاجة إلى مزيد الاعتناء والتنبيه إليه. وأما الإيمان بالشرع فيدخل في الإيمان بالله سبحانه وكتبه ورسله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأمره ونهيه الذي بعث به رسله. ومن الإيمان بالقرآن وهو أشرف الكتب المنزلة الإيمان بما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي. ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بما جاء به من الأوامر. لابد من الإيمان بالقرآن كله، من كفر بحرف منه فقد كفر بالقرآن كله. لابد من الإيمان بالقرآن كله، يعني بما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي، فمن تردد في شيء منه أو تردد أو كفر بحرف منه فقد كفر بالقرآن كله. وكذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، من آمن به فقد آمن بجميع الرسل، ومن كفر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بعيسى وكفر بموسى وكفر بجميع الرسل، لأن الرسل لا فرق بينهم، فمن فرق بين المتماثلات فسد قياسه، فكلهم سواء، لا نفرق بين أحد من رسله. ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بما جاء به من الأوامر والنواهي. فمن رد شيئا من أمره نسأل الله السلامة فقد خالف أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. إذن هذان الأصلان داخلان في أصول الإيمان، فأدلتهما هي أدلة تلك الأصول الستة، وقد تقدمت الإشارة إليها والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله في صفحة 43 من هذا الكتاب. نعم. ثم ذكر رحمه الله الأسباب الموجبة لأهمية هذين الأصلين المقتضية لتحقيقهما، فقال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا قوام لدين العبد إلا أن يتحقق توحيد إلا أن يحقق توحيد الله ويؤمن بوحدانيته ويؤمن بصفاته، ولا يستقيم دين العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يؤمن بشرع الله تعالى. وتحقيق هذين الأصلين يكون بمعرفة الحق من الباطل فيهما، وبإقامة الأدلة عليهما، ودفع الشبه المعارضة لهما، وهذا لا يكون إلا لطلاب العلم. أما العوام فيكفيهم معرفة الحق، لأنهم قاصرون عن معرفة الأدلة، فالتحقيق بالنسبة للعام أن يعرف الحق. فمن آمن بأنه تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، كفاه ذلك إجمالا. إذن فكل مكلف هو في حاجة إلى هذين الأصلين، هذا هو السبب الأول. يعني الحاجة مستمرة، لا أحد يقول أنا عرفت ما أنا محتاج، عرفنا التوحيد ما يحتاج أننا نتذكره وندرسه، لا، الحاجة مستمرة، مهما عرفت فأنت في حاجة مستمرة، كما هي حاجتنا إلى دعاء الفاتحة في كل ركعة. نحن في حاجة إلى دعاء الفاتحة، إلى قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا. ما أحد يقول خلاص أنا يعني أنا اهتديت أنا كذا، لا بد وإن كان مهتديا أن يطلب مزيد الهداية، لأنه في كل آنة من آنات حياته هو في حاجة إلى هداية. إن هدي فيما مضى فهو في حاجة للهداية في المستقبل. وهكذا شأن العقيدة، العقيدة الحاجة لها تتجدد، بخلاف من غلظ حجابه وقال أثقلتم علينا بالتوحيد توحيد توحيد، الأمة الآن في نكبات وفي حروب وفي كذا، وأنتم يعني تركتم هذا، يرون أن هذا هو المهم. والحقيقة أن من لم يحقق توحيده لا يصلح جهاده، إما أن يكون في سبيل الوطن، وإما أن يكون حمية، وإما أن يكون رياء، وإما أن يكون يعني لا يكون لوجه الله خالصا إلا من حقق التوحيد. فأولا حقق التوحيد، أسلم ثم قاتل، حقق التوحيد وداوم على تحقيق التوحيد وتصحيح النية. فالحاجة مستمرة، حاجة لمعرفة التوحيد مستمرة لا شك في ذلك. وسيأتي يعني توضيح ذلك أن الشيطان مستمر في التغبيش، مستمر في شيطان الجن والإنس، مستمر في إلقاء الشبه يعني معك في مراحل حياتك، كلما وصلت مرحلة فالشيطان راصد على يعني طريق تلك المرحلة، يصدك عن الصراط المستقيم. إذا لم تكن متسلحا بالعلم الشرعي، متسلح بالتوحيد، وقعت في شباكه، نسأل الله السلامة. نعم. قال: إذن فكل مكلف هو في حاجة إلى هذين الأصلين. نعم. هذا هو السبب الأول. نعم. والسبب الثاني قوله: وكثرة الاضطراب فيهما. فإن الأمر المهم إذا كان فيه اضطراب وشبهات وخلاف يجب، إذا قال فكل مكلف يخرج المجنون والنائم والصغير الذي لم يبلغ هنا، وكثرة الاضطراب فيهما يجب على الثاني. نعم. والسبب الثاني قوله: وكثرة الاضطراب فيهما، فإن الأمر المهم إذا كان فيه اضطراب وشبهات وخلاف. يعني شوف المسلمين تفرقوا إلى 73 فرقة بسبب الاضطراب في هذا، بسبب الاضطراب في التوحيد، فتفرقوا إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم الفرقة الناجية، وهم الذين يعني يقتدى بهم في التوحيد. أما تلك الفرق الأخرى فهي مضطربة، يعني كل يرد على الآخر وكل يضلل الآخر وكل، ومع ذلك هم داخل الملة، هم داخل الملة، ولكن إلا فرقتين وهم الجهمية وغلاة الرافضة، فهؤلاء ليسوا من 72 الفرقة، أي نعم، بل خارج الملة، كفار الجهمية المحضة وغلاة الرافضة، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة بل خارج الملة. نعم، نسأل الله العافية. فإن الأمر المهم إذا كان فيه اضطراب وشبهات وخلاف يجب على العاقل أن يعتني به ليخرج من هذا الاضطراب بالحق الناصع والنور الساطع. ومما يبين أن الاضطراب يقتضي مزيد عناية للتحقيق في المقام أن المسائل المجمع عليها لا تحتاج إلى مزيد جهد، أما المسائل التي فيها خلاف فهي تحتاج من طالب العلم ومن أهل العلم جهدا للوصول إلى الحق أو لمقاربة الحق أو لمعرفة الراجح من تلك المسائل التي وقع فيها الخلاف، أعني مسائل الفقه. أما غالب مسائل الاعتقاد فإن فيها خطأ وصوابا، حقا أو باطلا، وليس فيها راجح ومرجوح، فما دل عليه الكتاب والسنة هو الحق وما سواه فهو الباطل. وهذان الأصلان هما من أعظم ما وقع فيه الاضطراب بين فرق الأمة. ففي باب الأسماء والصفات من الناس من يسلب عن الله تعالى جميع الأسماء والصفات مبالغة في التنزيه، ومن الناس من يثبت لله صفات مثل صفات المخلوق مبالغة في الإثبات. هذا طرفي نقيض، الذين يسلبون عن الله تعالى جميع الأسماء والصفات مبالغة في التنزيه، هؤلاء في طرف نقيض، وهو نقيض النفي، يعني طرد النفي. ومن الناس من يطرد الإثبات حتى يتجاوز الحق ويكون في طرف مبالغ، يبالغ في الإثبات حتى يثبت لله صفات مثل صفات المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، وبين هذين الطرفين طوائف من الناس، وكل فريق من أولئك أيضا هم طوائف، فالمعطلة طوائف والمشبهة طوائف، فاضطربت المذاهب في هذا الأصل. يعني كأنه يعني لا يرى أن من بالغ في النفي أنه من المسلمين، هؤلاء الجهمية المحضة المعطلة، ومن بالغ في الإثبات هؤلاء ممثلة لا يرى أنهم من المسلمين. نعم، من قال نعم مثل أبيات البوصيري، نعم أبيات البوصيري بالغ يعني في التشبيه والتمثيل، وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم صفات الله تعالى، نعم أعطى للرسول عليه الصلاة والسلام، رفع الرسول فوق منزلته وبالغ في هذا الأمر. نعم. قال: وكذلك في الشرع والقدر اضطراب واسع، فمن الناس من ينفي الشرع والقدر وينكرهما، ومن الناس من يثبت القدر، ينفي الشرع والقدر وينكرهما، هذا نسأل الله السلام لا يعني لا يسمع ولا يعقل، لا يعقل الواقع والقدر ولا يسمع الشرع، يسمع الخبر، فهذا نسأل الله السلامة. نعم يعني بلغ في الضلال أقصى. نعم. ومن الناس من يثبت القدر ويكذب بالشرع، ومن الناس من هو بالعكس يثبت الشرع ويكذب بالقدر. نعم. وسيأتي تفصيل أقوال الناس في هذا الباب في صفحة 557. نعم. فكان لابد من التنصيص على وجوب الإيمان بالشرع والقدر، وأيضا فالجمع بين الشرع والقدر له معنى. صحيح. لا تستقيم حياة الإنسان ولا يستقر ولا يطمئن قلبه حتى يوفق للجمع بين الشرع والقدر. أما إذا تعارض الشرع والقدر في عقيدته فإما أن يكون إبليسيا يعترض على حكمة الله عز وجل في قدره، وإما أن يكون مشركيا يحتج بالقدر على معصيته والعياذ بالله. نعم. وإما أن يكون مجوسيا يزعم أنه هو الذي يخلق فعل نفسه، يشارك الله عز وجل، ينازع الله في صفته. فاضطرابات كثيرة. نعم. قال: وذلك أن كلا منهما يتعلق بأفعال العباد، فالقدر هو موجب الإرادة الكونية، والشرع هو موجب الإرادة الشرعية. نعم. فهما متعلقان بأفعال المكلفين. يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية متعلقان بأفعال المكلفين. نعم. فما يقع من أفعال المكلفين فإنه تجري فيه الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. نعم. فطاعة المؤمن موجب الإرادتين، وكفر الكافر هو موجب الإرادة الكونية. نعم. فالإرادتان تجتمعان في إيمان المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي. شوف الهامش. قال شيخ الإسلام: الإرادة نوعان، منها ما هو بمقتضى الربوبية وهي الإرادة الكونية، ومنها ما هو بمقتضى الإلهية وهي الإرادة الدينية. فالأولى إرادة فاعلية. إرادة فاعلية، والثانية إرادة غائية. الأولى من اسمه الأول، والثانية من اسمه الآخر. الأولى يكون الرب بها مريدا والعبد مرادا إرادة تكوين وربوبية، ولذلك يكون مريدا. والثانية يكون الرب بها مريدا إرادة حب ورضا وإلهية، والعبد أيضا مريدا إرادة عبادة وديانة وإنابة وإرادة وقصد. وقد يكون بها مرادا إرادة الربوبية إذا حصل ذلك. نعم. راجع جامع المسائل وانظر مجموع الفتاوى والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والشفاء العليل. جيد. تلخيص هذا. نعم. إذن قال الشارح: إذن فالشرع والقدر بينهما ارتباط من حيث تعلقهما بأفعال المكلفين، فإن أفعال العباد لا تخرج عن قدر الله تعالى. نعم. ولهذا فإن الذين اختلفوا في القدر اختلفوا في أفعال العباد، فالجبرية يقولون لا فعل للعبد، والقدرية النفاة يقولون إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، والحق أن أفعال العباد هي أفعالهم لا أفعال الله، والعباد وأفعالهم كلهم خلق الله تعالى على حد قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وقوله تعالى عن إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. نعم. الذين اختلفوا في القدر قال اختلفوا في أفعال العباد، بل إبليس والإبليسية اختلفوا في فعل الله عز وجل، فقدحوا في حكمته واعتبروا أن قدره وشرعه يتناقضان، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، رأيتك هذا الذي كرمت عليه. اعترض على الله في حكمته في تفضيل آدم عليه وأمره له بالسجود له، يعني تعارض القدر عنده والشرع، ولم يوفق الجمع بينهما، ما وفق الجمع بينهما، فاعترض على قدر الله عز وجل، اعترض على قدر الله عز وجل. يعني ما ليس الخلاف في أفعال العباد فقط، بل حتى في فعل الله الكوني. نعم. لما أمرتك، قال لما أمرتك شرعا، ولم يعمل. سبحان الله، يعني هو لم يسجد وكفر بترك هذه السجدة، يعني سجدة فعل، إذا كفر بعمل، بترك عمل، كفر بترك سجدة. فهذا يدلنا على أن الكفر قد يكون عملي، قد يكون بترك العمل، بترك الصلوات، وقد يكون بالاعتقاد. فمن يحصل الكفر بالاعتقاد فقط هذا ضال. الكفر يكون في الاعتقاد وفي العمل، يكون في الاعتقاد وفي العمل. هنا فإبليس كفر كفرا عمليا، كفر يعني سجدة واحدة بس، ما منعك أن تسجد. نعم. فامتنع واستكبر، منعه الكبر على كل، نعم، والاعتراض على حكمة الله عز وجل، فكفر بهذا. لو سجد، نعم، لا وسعه ما وسع الملائكة. نعم. ثم ذكر الشيخ السبب الثالث لأهمية تحقيق هذين الأصلين بقوله: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. المعنيون بالدين فئتان: أهل العلم وأهل عبادة. أهل علم وأهل عبادة، أي من يغلب عليه جانب العلم والنظر والبحث في المسائل، ومن يغلب عليه جانب السلوك والعبادة والإرادة والنواحي القلبية. يعني بالغلبة، يعني ما أهل العلم ما يكونون أهل علم مجرد بدون عبادة، وأهل العبادة ما يكونون أهل عبادة مجرد بدون علم. لكن الغالب أحيانا، الغالب يعني يغلب جانب العلم على بعض، أو يغلب جانب العبادة والسلوك على بعض آخر. نعم، مع يعني المقابل. نعم. والعبرة، والعبرة في تصنيف الناس بما يغلب عليهم. أين؟ فمن الناس من هو من أهل العبادة ومن أهل العلم، وكل من الفئتين منهم المنحرف والمستقيم. فأهل السنة والجماعة المعتصمون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم العلماء، وفيهم العباد بحسب ما هو الأغلب على أحوالهم. وهذا لا يعني أن العلماء ليس عندهم عبادة وأهل العبادة ليس عندهم علم، ولكن الحكم على الغالب، ومنهم من يوصف بهذا وهذا، يعني بالعلم والعبادة. نعم. العالم العابد، يقول العامل العالم العامل. نعم. والمخالفون لأهل السنة منهم أهل علم ومنهم أهل عبادة، وأهل النظر من الخارجين عن مذهب أهل السنة والجماعة هم المتكلمون والفلاسفة، والخارجون عن مذهب أهل السنة والجماعة من أهل العبادة والإرادة يعرفون بالصوفية. وهذا فيه نظر، يعني ليس أهل النظر كلهم، لكن جاب من للتبعيض، نعم، لعله خرج بها. وأهل النظر من الخارجين، يعني فيه من أهل السنة والجماعة هم أهل نظر أيضا، من شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن يعني وكل من جمع بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية فهو من أهل النظر وأهل السمع. نعم. وقوله لا بد أن يخطر لهم في ذلك أي في هذين الأصلين فيما يتعلق بوحدانية الله وصفاته وفيما يتعلق بالشرع والقدر. وقوله من الخواطر والأقوال أي من الخواطر القلبية والأقوال الاعتقادية. الخواطر هذه يمليها الشيطان. الشيطان يعني على ثومة القلب، فإذا ذكر العبد ربه فر الشيطان، إذا سمع الأذان فر عنه الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله عز وجل جثم عليه وألقى فيه خواطر السوء. نعم. وقوله ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال أي إلى فرقان يميزون به بين الحق والباطل والصدق والكذب، فمن لم يكن له نور من هدى الله تعالى فإنه عند ورود الشبهات على قلبه إما أن يعتقد الباطل أو يبقى في حيرة وتردد. يعتقد الباطل بأن يحكم ذهنه حكما جازما بصدق الباطل، فهذا عقد فاسد، لأن العقد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فصحيح وإن خالف الحق ففاسد. كثير من الناس يعتقد يحكم ذهنه حكما جازما لا يتردد فيه على شيء باطل، أي نعم، فيكون عقده فاسدا، أما إذا وافق الحق فعقده صحيح. إذن نقسم العقيدة إلى عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. نعم. قال والمخرج من هذا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نزن هذه الخواطر، نزن أحوال الناس أقوال الناس بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. وسفينة نوح الاعتصام بالكتاب والسنة، من اعتصم بالكتاب والسنة نجا، ومن ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة ضل، نسأل الله السلامة. نعم. قال هو الاعتصام بكتاب الله. لحظة، واحد من مكان بعيد، تعال تعال تعال، أنا ما أسمعك، أنت ما عندك ميكروفون ولا أسمعك، وما شاء الله كأنك تبي تطير. نعم تفضل، استريح استريح، أنا أسمعك الحين وأسأل، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. لا لا، يمشي بشرع الله، التخطيط هو شرع الله، التخطيط الخطة التي لا تزل هو شرع الله، فإذا اعتمدت شرع الله خطة أفلحت، وإذا أنت مشيت مع قدر الله الكوني أي نعم فأنت تهيم في ظلمات. على كل حال التخطيط لا تخطط إلا وفق شرع الله، تبع الشرع، يمشي تبع الشرع يا أخي، يمشي تبع الشرع، أما يمشي مع أحلامه وأوهامه أي نعم فهذا كما هو أحلام وأوهام تنشأ من شخص لا ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فكيف يوجد شيئا؟ هو نفسه ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فليس له قدرة وليس له تصرف إلا بتوفيق الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا هو النور. دعنا منهم، أنت معهم ولا ما أنت معهم؟ ما أنت معهم استرح أجل وارحنا، إيش المشكلة عندك؟ أنت عرفت الحق فاتبع الحق واتركه، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. بسم الله. بارك الله فيك. نعم أشوف شاب وراك أظنه يريد أن يقابلك. لا حول ولا قوة. أي نعم. أي أي أي وش أدريه أن الله خلقه من أهل النار؟ لا لا خلص هو كذب هو كذب. هو ما يدري أن الله خلقه من أهل النار وما يدري عن قدر الله. قدر الله غيب، سر الله في خلقه، فهو مسؤول عن إلحاده لأنه ألحد باختياره. ألحد باختياره ولا مجنون؟ باختياره. إذن هو مسؤول، إذن هو مسؤول. لكن لو كان مجنونا أو نائما رفع عنه القلم. فالأمر واضح، يعني لا تحتار في أمره، اسأل الله له الهداية وأن يرده إلى رشده. إن هذا استحكمت فيه شهوته أو الشبهة التي عشعشت على دماغه فاستحكمت فيه، فاسأل الله أن يهديه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم إذا كان باختياره يلحد باختياره فهو قد اختار النار، ما ظلمه الله، حسبه جهنم وبئس المصير. إذا كانت زوجته مسلمة فلها الحق في المطالبة في الفسخ، يعني لا يجوز لمسلمة أن تبقى تحت ملحد. نعم لا تفرع، يعني على كل الأمر معروف، تطلب الطلاق إذا كان ملحدا، إذا كان ملحدا إلا أن يتوب أو ترجو توبته، ترى أنه يعني يمكن أن يعود، فهذا شيء آخر، الصبر والتأني طيب. نعم وأن يقطعون في أشياء يعني هي خواطر، نعوذ بالله، هي الخواطر مثل ما قال الشيخ. نعم صلى الله عليه. قال والمخرج من هذا هو الاعتصام بكتاب الله تعالى. المخرج من هذا الاعتصام بكتاب الله تعالى. نعم صدق. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهما يحصل الخروج من مضايق الشك. نعم. ومن مضايق الاعتقادات الباطلة. نعم. وبسبب عدم الاعتصام بهدى الله تعالى حصلت الحيرة والتردد. هذا هو السبب، بسبب نعم عدم الاعتصام بهدي الله تعالى حصلت الحيرة والتردد. نعم. فهناك المشبهة لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات إلا ما يماثل صفات المخلوقين. ما يماثل صفات المخلوقين. نعم. فشبهوا الله بخلقه، والمعطلة توهموا فيها التشبيه فرأوا أن هذا لا يليق فنفوا عن الله تعالى صفاته. نعم. وفريق ترددوا كالأشاعرة فأثبتوا مثلا كلام الله لكن تناقضوا، يعني ترددوا تناقضوا، أثبتوا شيء ونفوا نظيره، فهم متناقضين في هذا. نعم. فأثبتوا مثلا كلام الله لكنهم لم يثبتوه على طريقة أهل السنة ولم ينفوه على طريقة المعتزلة، بل قالوا إنه تعالى يتكلم لكن كلامه معنى نفسي واحد قديم ليس تابعا لمشيئته تعالى، ولا هو بحرف ولا صوت. نعم وهذا غلط منهم. نعم. قوله لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، هذا هو السبب الرابع لأهمية تحقيق هذين الأصلين. فأكثر خوض الناس في مسائل الاعتقاد بالباطل. أكثر خوضهم بالباطل. نعم في مسائل الاعتقاد، والخوض فيها بالحق يكون بالنظر الصحيح والنقل الصحيح والعقل الصريح. فالنظر مثلا في أسماء الله وصفاته على أساس قواعد ونظريات فلسفية وخيالات خوض بالباطل، لكن الخوض فيها من خلال التدبر لآيات الله تعالى الشرعية وهي آيات القرآن، أو التدبر لآيات الله الكونية، أو التدبر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. آيات الله الكونية مثل الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار. نعم. وبالنظر في كلام السلف الصالح كل هذا من الخوض فيها بالحق. أما الخوض في القضايا الغيبية بمجرد الفكر من غير تعويل على الأسس الصحيحة أو على أساس آراء المتفلسفة والمتكلمين، مثل يرسم الإنسان لنفسه خطة في المستقبل الغيبي، نعم، فهذا خوض لا يدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هو لا يدري وهو يخطط لغيب لا يدري ما نتيجته. نعم. فهذا خوض بالباطل، وليس للإنسان أن يعول فيما يقوله في شأن الله، وليس للإنسان أن يعول فيما يقوله في شأن الله وفي شأن اليوم الآخر على ما يتخيله، وفي شأن المستقبل أيضا الدنيوي ليس له أن يعول على ما يتخيله، بل على ما جاء في الكتاب والسنة. فأكثر الناس خاض في هذا الميدان بالحق حينا وبالباطل أحيانا كما يشهد به الواقع. قوله: وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا هو السبب الخامس لتحقيق هذين الأصلين، والشبهة ما يشتبه فيها الحق بالباطل. وقد تكون الشبهة عقلية كالنظريات التي يدعى أنها معقولات، وهي خيالات وأوهام، نعم، أو أدلة نقلية لا يصح بها الاستدلال على المطلوب، فلا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، لأن من الناس من يستدل بالشيء على ما لا يدل عليه، نعم، فيكون غالطا في الاستدلال. صحيح. فالشبهات ترد على القلوب أحيانا بوساوس الشيطان، فتورث شكوكا في القضايا العقدية والمسائل الخبرية، وأحيانا ترد هذه الشبهات على القلب بما يلقيه بعض الجاهلين وبعض المضلين من أقوال يتكلمون بها، فيقع هذا الكلام في القلب فيثير قلقا وشبهة تكدر صفو الإيمان. لكن الإيمان إذا كان قويا فإنه يرد تلك الشبهة ويدفعها، يعني كما يشبه يعني بعض الناس في هذا العصر أصحاب المظاهرات وأصحاب وطلاب الحكم، يشبهون يقولون إذا لم نطلب الحكم سيأخذه الكفرة والعلمانيون. طبعا هذه شبهة. الجواب أن الحكم والملك لله عز وجل، يورثه من يشاء، والله سبحانه وتعالى لم يشرع لك أن تطلب الحكم، إنما شرع لك أن تعبده على أي حال كنت، إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة. المشروع والمفروض عليك أن تفرد الله بالعبادة في جميع أحوالك. أما مسألة أنك يعني تطلب الحكم، فما خلقك الله عز وجل لتطلب الحكم، خلقك الله لتفرده بفعلك التعبدي. لكن إن ابتلاك الله بالحكم فاعدل، إن ابتلاك الله بالحكم من غير طلب فاعدل، وإن طلبت الحكم قد توكل إليه وتخذل. أما إذا ابتليت به من غير طلب فإن الله يرسل إليك ملكا يسددك. نعم. لا تسأل الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا المنهج وعن هذا السلوك. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. قال: لكن الإيمان إذا كان قويا فإنه يرد تلك الشبهة ويدفعها. ومن الشبهة أنهم يقولون الشعب هو مصدر السلطات، يعني ما في سلطة لله عز وجل، حكم الشعب بالشعب للشعب، فجميع السلطات الثلاث هي من الشعب وللشعب وبالشعب. السلطة التشريعية للشعب من الشعب، السلطة القضائية للشعب هو الذي يقضي، السلطة التنفيذية للشعب هو الذي ينفذ. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من أبي القاسم الشافعي، الله المستعان. هي أساس ضلال من ظل في هذا العصر ونازع الله في قدره. من نازع الفوضى. أحسنت، الله يفتح عليك. نعم نعم، العقل الجماعي أو الجماعة ليس لهم عقل. جارية كانوا يعني في الحديث الصحيح أن جارية في الأمم السابقة كانوا يتبعونها ويرجمونها ويضربونها ويقولون زنيت وسرقت، وامرأة ترضع طفلها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الطفل الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها، نطق الطفل. هذا من الأطفال الذين نطقوا في الماء. وجاء رجل فاره له موكب عظيم وله يعني مظهر أخال، فنظرت الأم إليه وأعجبها فأرادت لولدها أن يكون مثله، فقالت اللهم اجعل ولدي مثله، فترك الثدي ونظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله. قالت يا بني عجبا لك منذ اليوم، يعني قلت كذا وقلت كذا وإلى آخر. قال تلك جارية مظلومة. الشاهد أن الناس تتابعوا، خلاص واحد أو اثنين بدأوا يعني بالظلم فتتابع الناس على الظلم. يعني انظر إلى حادث بسيط يحدث، شوف كم يتكوم الناس ويتجمعون لا شأن له. فالجماعات لا عقل لها، فوضى مثل ما قال نعم أخونا، الله المستعان، نعوذ بالله من الفوضى. نعم. قال إما بتصور فسادها أو يدفعها بمجرد أنها تعارض الحق، فالشبهة يدفعها المؤمن تارة بمعرفته وعلمه أنها باطلة، وتارة يردها بمجرد علمه بأنها تعارض الحق، فمجرد معارضتها للحق دليل على بطلانها، كما إذا ورد حديث يعارض نصا من نصوص القرآن ويناقضه فإنك تعلم أن هذا غلط وليس بصحيح. يعني إتمام لما ذكرت قبل قليل من ناحية أن الحكم والملك لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يديل أهل الباطل على أهل الحق. يعني ما كما ورد في الآية من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وهذه السلطات إنما هي بسبب أفعالنا، عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم، والله لن يجعل للكافرين على المؤمنين نعم سبيلا. فالحاصل أن إذا صلح المجتمع وأنابوا إلى الله عز وجل قيض لهم ولاة من جنس ما هم عليه. إن كان هذا المجتمع فيه صلاح وفيه استقامة يقيض الله لهم من يتولاهم بالصلاح والاستقامة، وإذا كان هذا المجتمع فيه كذب وفيه غدر وفيه خيانة سلط الله عليهم من جنس أعمالهم. وهذا هو الواقع في المجتمعات، أعمالكم عمالكم. أنت أصلح نفسك واتكل على الله عز وجل واعتصم به يحفظك. أي نعم، اعتمد على الله يحفظك، وقل اللهم لا تسلط علي بذنوب من لا يخافك ولا يرحمني. هذا هو المسلك الحق. أما أن تنازع يعني تنازع الله في ملكه الكوني، هذا ما خلقك الله له. قال كما فالشبهة يدفعها المؤمن تارة بمعرفته وعلمه أنها باطلة، وتارة يردها بمجرد علمه أنها تعارض الحق، فبمجرد معارضتها للحق دليل على بطلانها، كما إذا ورد حديث يعارض نصا من نصوص القرآن ويناقضه فإنك تعلم أن هذا غلط وليس بصحيح، فإما أن يكون موضوعا أو يكون وهما، مثل الحديث الذي يدل على أن الله خلق الخلق في سبعة أيام، فقد نص العلماء على أن هذا الحديث وهم، لأنه يعارض صريح القرآن في أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أيضا لكن هذا الحديث يعني بعض العلماء دافع عن اقرأ الحاشية. قال: وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقد رده علي بن المديني والبخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم. نعم، انظر التاريخ، انظر التاريخ الكبير والأسماء والصفات ومجموع الفتاوى وبغية المرتاد والمنار المنيف وتفسير ابن كثير. وقد دافع المعلم عن الحديث ووجهه في الأنوار الكاشفة. يعني دافع عن الحديث وقال ربما يكون صحيحا بمعنى سبعة أيام، أن آدم خلق متى؟ يوم الجمعة، هذا اليوم السابع. أي نعم، أو بدأ الأحد، بدأ الخلق يوم الأحد. ونعم، على كل حال يرجع إلى كتاب المعلم في الأنوار الكاشفة. وانظر الآن علماء ردوا هذا الحديث: علي بن المديني والبخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، قالوا إن هذا وهم، يسعون ما وسعهم. إذن فورود الشبهات على القلوب يقتضي العناية بتحقيق هذين الأصلين، لأن العناية بهما مما تدفع به هذه الشبهات الواردة على القلوب. أما من فقد التحقيق العلمي والتحقيق الإيماني فإنه يتعرض لتأثير الشبهات على قلبه حتى يضل بها وتوقعه في أنواع الضلالات. أما من عنده بصيرة في دينه وعنده إيمان مشرق فإنه يدفع تلك الشبهات. حاشية. والله جيد الشبهة. قال ابن القيم. نعم. قال ابن القيم: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة. يعني الإسفنجة بس سماها إسفنجة. فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها. الإسفنجة تشرب الماء. نعم، تشرب الشبهات. نعم. فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. أو كما قال: فما أعلم أن قال ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. افتح دار السعادة. نعم. فهذه خمسة أسباب. قال الشارح: فهذه خمسة أسباب لأهمية هذا الموضوع، والسبب الخامس أخص من الثالث، فعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو صاحب الأسئلة هذه؟ بعض الناس يسأل أسئلة ولكنه ما يثبت عنده، فمن هو صاحب السؤالين؟ هو واحد و خط يعني دائما يرد علي. والله ما الوقت قصير، ما أرى أنه إشغاله بمثل هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يطلق لفظ البشري على غير الإنسان؟ ما أعلم أنه يطلق لفظ البشر على غير الإنسان. هل يطلق البشر على الحيوان؟ على الجماع، على الإبل وعلى البقر وعلى الغنم، هل تقول إنها بشر أو على الجماد؟ البشر هو الإنسان. نعم، الله المستعان. نسأل الله التوفيق للحق. الله المستعان. ما الفرق بين الممثلة والمشبهة؟ أحيانا يراد بالمشبهة الممثلة، وأحيانا يراد يعني نعم المراد عند الذم إذا ذم المشبهة فيراد بهم الممثلات، لكن إذا يعني أطلق أهل التعطيل على أهل الإثبات أنهم مشبهة يعني أنهم أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات التي أطلقها على بعض خلقه، سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقالوا من أثبت هذا لله فهو مشبه، من أثبت أن الله استوى على العرش فهو مشبه، لأن الاستواء على العرش لا يعقلون منه إلا استواء المخلوق على المخلوق، فيذمونهم لأنهم أثبتوا ما أثبت الله لنفسه يعني سبب الاشتراك أو يعني ما حصل من القدر المشترك. سبق أن نذكر بقاعدة أنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل، وهذه الأسماء والصفات من حيث أنها مطلقة هي كمال، لكن إذا أضيفت أخذت خصائص المضاف إليه، وبالإضافة يحصل الفرقان، فإذا أضفت إلى الله عز وجل السمع أخذ خصائص الله التي لا يشركه فيها مخلوق، وإذا أضفت السمع إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي لا يماثل بها الله عز وجل، وليس من خصائص المخلوق شيء هو من صفات الله تعالى، فبالإضافة يعني تتميز، إذا أضفت إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق من حيث الوجود والعدم ومن حيث النقص والكمال، وإذا أضفته إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله سبحانه وتعالى من حيث الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ومن حيث الانفراد وعدم مماثلته لخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. نعم أحبك الله يا أخي، جميل والله كلام، يقول أحبك في الله حبا وسطيا، جزاك الله خير، نعم هذا هو المقصود. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد في أحد المذاهب عن صلاة الجنازة أنها خمس تكبيرات؟ يعني ورد أنها خمس تكبيرات نعم في بعض نعم، لكن التكبيرات الأربع يعني هو المشهور وهو يعني الواقع، وما تراه في الحرمين الشريفين هو القدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة عنه متواترة إلى وقتنا الحاضر في مسجده. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه يعمل في شركة وأحيانا يؤذن الأذان ويكون مشغولا بالعمل ولا يستطيع الصلاة إلا بعد أداء العمل، فهل عليه إثم؟ بمعنى أنني لا أسمع.